بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام الأتمان الأكملان الأدومان المتلازمان على سيدنا محمد خاتم النبيين وإمام المرسلين ورحمة الله للعالمين، الفاتح لما أغلق والخاتم لما سبق، ناصر الحق بالحق والهادي إلى صراط الله المستقيم، وعلى آله حق قدره ومقداره العظيم، أما بعد. تفضل يا قائد. سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين، وبسندكم الشريف المتصل إلى الإمام مسلم رضي الله عنه قال: باب بيان أنه لا يدخل الجنة إلا المؤمنون، وأن محبة المؤمنين من الإيمان، وأن إفشاء السلام سببا لحصولها. باب بيان أنه لا يدخل الجنة إلا مؤمن، إلا المؤمنون. نعم، وهذه مسألة لا خلاف فيها بين العلماء، بل وقع عليها الاتفاق، اتفاق الأمة سلفا وخلفا: لا يدخل الجنة إلا مؤمن، ولو كان محصلا لأقل ما يتحقق به الإيمان، أي في جانب التصديق، أقل ما يتحقق به الإسلام أو الإيمان هو قول لا إله إلا الله. وقد ذكر في أحاديث الشفاعة أنه صلى الله عليه وسلم يشفع في من قال لا إله إلا الله، حينما يتردد أو يأتي تحت العرش فيسجد ثم يشفع في من كان في قلبه مثقال ذرة من إيمان، ثم من كان في قلبه مثقال حبة من إيمان أو مثقال خردل حبة من إيمان، ثم يقول في الدور الرابع: إذن لي في من قال لا إله إلا الله، إذن لي في من قال لا إله إلا الله، فيقول الله عزتي وجلالي: لأخرجن منها من قال لا إله إلا الله. هذا أقل ما يحصل به الإسلام، أقل ما يحصل به الإسلام. لذلك قال صلى الله عليه وسلم: أمرت أن أقاتل الناس حتى يقولوا لا إله إلا الله، حتى يقولوا لا إله إلا الله، فمن قالها فقد عصم مني نفسه وماله إلا بحق الإسلام وحسابه على الله، إلا بحق الإسلام وإيه؟ وحسابه على الله. فإذا هذه الأحاديث تؤكد أن من قال لا إله إلا الله ينبغي أن نشهد له بالإسلام، ينبغي أن نشهد له بالإيه؟ بالإسلام. وهذه مسألة تحتاج إلى شيء من البسط أو إلى شيء من التفصيل. هناك من يقول بكفر بعض الطوائف مع قولهم لا إله إلا الله، ومع استقبالهم لقبلتنا، ومع أدائهم للصلوات المفروضات. وهذه المسألة يعزى هذا الأمر فيها إلى أولئك الخوارج الذين خرجوا على أمير المؤمنين علي بن أبي طالب رضي الله عنه، الخوارج الذين خرجوا على طاعة أمير المؤمنين وتأولوا آيات القرآن في إكفار بعض الناس، ومنهم أمير المؤمنين علي، فقد قتلوه متأولين، قتلوه متأولين. فكان بلاء هذه الفرقة ممتدا إلى وقتنا الحاضر، إلى وقتنا الحاضر. فتنة أولئك أو فتنة هؤلاء الخوارج امتدت إلى وقتنا الحاضر، فقد خلف من بعدهم خلف أطلقوا ألسنتهم بإكفار المسلمين لشبهات لا وجود لها في حياة المسلمين على وجه التحقيق أو على وجه الحقيقة، وإنما انقدحت في أذهانهم ولم يلتمسوا التأويل لدرء الحد عنهم، وإنما التمسوا التأويل لتوريطهم في هذه الأمور المذمومة. وأنتم تعلمون أن من سنن هؤلاء أو من سنة هؤلاء أنهم يلتمسون الأسباب التي يؤسسون أو يبنون عليها الحكم بالكفر، يلتمسونها ولو بطريق التعسف ولو بطريق الاعتساف في التأول، تأول في جانب الأمور التي وقع فيها الخلاف أو الأمور التي لم يحسم فيها الخلاف منذ عهد الأئمة الكبار. هذا مسألة التوسل، مسألة زيارة القبور، مسألة، وأنتم ترون من حيلهم ومن مكرهم أنهم ينقلون المسألة من حيزها إلى حيز آخر ليتسنى لهم الحكم بكفر هؤلاء، الحكم بكفر هؤلاء، فيسمون هذه الأمور بغير مسمياتها على الحقيقة. زي كما قلت لكم سابقا، نقلوا المسائل الفرعية التي تعد من الفروع، نقلوها من كونها مسائل فقهية يكون الحكم فيها إما الجواز وإما عدم الجواز أو الإباحة أو الحظر أو شيء من هذا القبيل أو الندب مثلا، ينقلونها من هذا الحيز إلى حيز آخر لا يكون الخلاف فيه إلا بين إثبات الإيمان أو الكفر، كفر أو إيمان، أي نقلوها من الفروع إلى الأصول، نقلوها من الفروع إلى الأصول. فإن قلت لهم هذا يقول لا إله إلا الله، قال كم ممن قالها وليس بمسلم، كم ممن قالها وليس بمسلم، بل وربما ساقوا لك هذا الحديث ما من أحد يشهد أن لا إله إلا الله خالصا من قلبه وأن محمد رسول الله إلا حرمه الله على النار، ما من أحد يشهد أن لا إله إلا الله وأني رسول الله خالصا من قلبه إلا حرمه الله على النار. وهذا إيراد على غير محل، إيراد هذا الحديث هو إيراد من قبيل الإيراد على غير محل. لماذا؟ أقول لأن اشتراط الإخلاص هنا هو علة في النجاة من النار وليس علة في حقن الدماء. أما ما تحقن به الدماء فهو مجرد القول، فهو مجرد لازم نفرق بين الأمرين، بينما تحقن به الدماء وبينما يكون علة في الخلاص من النار أو في النجاة من النار. ما يتعلق بالنجاة من النار له شرط وله قيد وهو الإخلاص أو الصدق، أما ما تحقن به الدماء فلا يشترط فيه الإخلاص، مجرد أن قال لا إله إلا الله خلصت، فقد فقد حقن دمه وأحرز ماله، كما جاء ذلك في حديث عند الإمام البزار وهو حديث صحيح من حديث عياض الأنصاري قال إن لا إله إلا الله كلمة على الله كريمة لها عند الله مكان، من قالها صادقا من قلبه دخل الجنة، ومن قالها كاذبا حقنت دمه وأحرزت ماله ولقي الله يوم القيامة فحاسبه. هذا معنى قوله سبحانه صلى الله عليه وسلم وحسابه على الله، في قوله أمرت أن أقاتل الناس حتى يقولوا لا إله إلا الله، فمن قالها فقد عصم مني ماله ونفسه إلا إلا بحق الإسلام، وحسابه على الله. حسابه على مين؟ أي ليس حسابه علي ولا عليك، ولا على فلان ولا على عمرو ولا على زيد، إنما حسابه على الله الذي يعلم السرائر، فلا تخفى عليه خافية مما يبطن العبد أو مما يخفي الإنسان. خلاص، يبقى هنا باب بيان أنه لا يدخل الجنة إلا المؤمنون، لا يدخل الجنة إلا إيه؟ المؤمنون، أي لا يجاور كما ورد في حديث قدسي لا يجاورني فيك إلا مؤمن، لا يجاورني فيك إلا إيه؟ إلا مؤمن. هذه مسألة لا تحتاج إلى تأكيد لولا ما أثير حولها من لغط اختلط به الفهم، أو اختلط به المفهوم الصحيح بهذا المفهوم الغير صحيح. انتهينا أنه لا يدخل الجنة إلا إيه؟ المؤمنون. كمل. وأن محبة المؤمنين من الإيمان، وأن محبة المؤمنين من الإيه؟ من الإيمان. هذا شيء طبيعي. ليه؟ لماذا؟ لأن العلة في المحبة هي الإيمان، فمن أحب للإيمان فهو مؤمن، ومن أحب للكفر فهو كافر. هذه قضية، قضية عقلية، قضية إيه؟ بضرورة العقل. من أحب لعلة الإيمان كان مؤمنا، ومن أحب لعلة الكفر كان إيه؟ كافرا. والمؤمنون والمؤمنات بعضهم أولياء بعض. قل إن كان آباؤكم وأبناؤكم وإخوانكم وأزواجكم وعشيرتكم وأموال اقترفتموها ومساكن ترضونها وتجارة تخشون كسدها ومساكن ترضونها أحب إليكم من الله ورسوله وجهاد في سبيله فتربصوا حتى يأتي الله بأمره والله لا يهدي القوم الفاسقين. فهنا تؤكد الآية كالتي توجد أيضا في آخر سورة المجادلة، لا تجد قوما يؤمنون بالله واليوم الآخر يوادون من حاد الله ورسوله ولو كانوا آباءهم أو أبناءهم أو إخوانهم أو عشيرتهم أولئك كتب في قلوبهم الإيمان وأيدهم بروح منه. لا تجد قوما يؤمنون بالله واليوم الآخر يوادون من حاد الله ورسوله. ما ينبغي أن يكون ود المسلم لغير المسلم أو لغير المؤمن، ما ينبغي أن يكون ودك لغير المؤمنين أو لغير المسلمين، لكن هذا لا يمنعك من أن تصف الآخر من نفسك إذا كانت له مظلمة عندك، إذا كان له حق عندك، إذا كان له حق عند غيرك فينبغي أن تشهد له بهذا الحق عند ولي الأمر إن استلزم الأمر، إن استدعى الأمر ذلك. خلاص، دي مسألة تتعلق بالمعاملة، لكن ما ينبغي أن تعطيه من نفسك ما تعطيه للمؤمن على وجه الحب وعلى وجه المودة وعلى وجه الإيه؟ إذن القرآن لا يعارض بعضه بعضا، لا ينهاكم الله عن الذين لم يقاتلكم في الدين ولم يخرجكم من دياركم أن إيه؟ تبروهم وتقسطوا إليهم. هذا مطلوب، أن تبره وتقسط إليه وتنصفه من نفسك أو من غيرك إذا كان صاحب حق، أو إذا كانت له مظلمة عندك أو عند غيرك. دي قضية منتهية لا خلاف فيها. أما مسألة المودة فلها تبعات. تبعات يعني إيه؟ يعني أمور تستلزمها المودة، أمور تستلزمها المودة. فالمودة تحتم عليك صلته، تحتم عليك أن تحبه، تحتم عليك أن تعطيه من نفسك كل فضل، تحتم عليك أشياء كثيرة، تحتم عليك أشياء إيه؟ فالمودة يا إخواننا شيء. ولذلك مولانا قال إن الذين أمنوا وعملوا الصالحات سيجعل لهم الرحمن ودا، سيجعل لهم الرحمن إيه؟ فدي خاصة بمين؟ خاصة بالمؤمنين، خاصة بالمؤمنين. فما ينبغي أن نخلط بين الأمرين، أو ما ينبغي أن نذهل عن وجوب التفرقة في هذين الأمرين، مسألة القسط ومسألة المودة. لك أن تحسن إليه إن كان فقيرا لكن ليس من مال الزكاة، ممكن تحسن إليه. ممكن أن تبذل إليه العارفة، تقوم ببذل العارفة، والعارفة في اللغة معناها إيه؟ عارفة فاعلة بمعنى مفعولة، أي العطية. عارفة في اللغة معناها إيه؟ العطية، مش الهدية، العطية. يبقى بذل العارفة بمعنى بذل الإيه؟ العطية. ممكن تعطيه إذا كان جارك، إذا كان قريبك وهو على غير الملة، لو كان أبوك أو أمك على غير الملة، مطلوب بالإحسان، أنت مطالب بالإحسان إليهما. وأنتم تعلمون قصة سعد لما أسلم وقد علمت أمه شدة حبه لها، فامتنعت عن الطعام والشراب لترغمه على العودة إلى دين آبائه، فلم يرجع. وفيه نزل، لا وفيه نزل وإن جاهداك على أن تشرك بما ليس لك بعلم فلا تطعهما، ولكن في الآية قال ولكن صاحبهما إيه؟ وصاحبهما معروفا. وصاحبهما في الدنيا إيه؟ أي فيما يتعلق بحقهما عليك في جانب النفقة، في جانب الصلة، في جانب الإحسان، في جانب الرعاية الصحية، في جانب مثلا إذا احتاجوا للباس أو ملابس ينبغي أن تعطيهم، أن تحسن إليهم في القول أو بالقول. دي مسائل لا خلاف فيها. فالإسلام لا يحتم على المسلم أو لا يفرض على المسلم أمرا يكون فيه تضييق لدائرة الفضل، أو يكون فيه إساءة، أو يكون فيه قطيعة رحم، أو يكون فيه ظلم، أو يكون فيه إيه؟ ظلم، أو يكون فيه تعدي. هكذا، هذا هو الإسلام، هذا الإسلام العظيم، هذا هو الإسلام العظيم الذي لم يضق بخصومه مثل ما ضاق به خصومه. الإسلام لم يضق بخصومه مثل ما ضاقت أو ضاقت خصومه به. النهاردة شوف معاملة الغرب للمسلمين، النهاردة في المجتمع الأمريكي أو المجتمع الأوروبي، شوف معاملتهم المسلمين النهاردة، وخصوصا بعد أحداث 11 سبتمبر، شوف المعاملة بقت إزاي. وهناك أسباب مختلقة مفتعلة جعلوها تكأة أو جعلوها ذريعة للنيل من المسلمين، جعلوها ذريعة للإيه؟ للنيل من المسلمين. لكن الإسلام ليس هكذا، الإسلام ليس هكذا. لكم دينكم ولي دين. شوف استعمل كلمة دين، شوف المقابلة في اللفظ أو في التعبير، شوف المقابلة. لم يقل لكم إلا لكم كفركم ولي إيماني مثلا، إنما قال لكم دينكم ولي إيه؟ دين، ديني. شوف قابل الدين بالدين، مش كده؟ يعني ما نفاش عنه هذا الوصف، لم ينفي عنه إيه؟ هذا الوصف. قال لكم دينكم ولي دين، خلاص انتهينا. أليس في هذا إنصاف؟ أليس في هذا إنصاف؟ بلى، من غير شك في إنصاف. يبقى وأن حب المؤمن إيه؟ وأن محبة المؤمنين من إيه؟ من الإيمان. وأن إفشاء السلام هنا يقول سببا. إحنا لو بصينا من حيث الوضع الإعرابي أو الوضع اللغوي، أن تنصب اسمها وترفع خبرها، يعني كان في الأصل المفروض وقال يقول وأن إفشاء هنا منصوبة، وأن إفشاء السلام سبب وأن إفشاء السلام سبب، لكن لماذا نصبت؟ أنتم عارفين اللغة بتاعتنا بالذات اللغة العربية حمالة للوجوه، حمالة لإيه؟ للوجوه التي من أسبابها أو من أسباب وجودها وتعينها وثبوتها هذه الوجوه التي نراها مثلا في القراءات، في الإيه؟ في القراءات. اللغة حمالة للوجوه، ولذلك إيه؟ مش بس للوجوه في في في ناحية النحو أو الصرف أو في ناحية الإعراب، لا لا، حمالة للوجوه أيضا في المعاني. فهناك ألفاظ أو تعبيرات يحكم عليها، وهذا معلوم عند علماء الأصول، يقولون هذه الآية نص في المسألة، نص في المسألة. يعني إيه؟ يعني الدلالة فيها صريحة لا تحتمل إلا وجها واحدا. أما نقول الدلالة الظاهرة يبقى دي درجة أقل من الصريح أو أقل من النص، يعني فيها احتمال، يعني تقبل تقبل التأويل، تقبل الإيه؟ التأويل. واخد بالك؟ هنا لما نبص نلاقي هذه الوجوه التي كان من آثارها تعدد وجوه التأويل، تعدد وجوه الإيه؟ التأويل. يبقى عندنا اختلاف في الإعراب نتج عنه إيه؟ إبراز بعض المعاني. ولذلك نرى أن الفقهاء قد فرعوا أو قد خرجوا الكلام في الفروع على أصول النحو مثلا، وهذه مسألة عظيمة، باب من أبواب العلم، كان من أسباب إثراء الفقه الإسلامي، من أسباب إثراء الفقه تخريج الفروع الفقهية على الأصول النحوية، على الأصول الإيه؟ النحوية، كما فعل الإسنوي في الكوكب الدري، وكما فعل ابن المبرد الحنبلي، غير ابن المبرد صاحب الكامل، ابن المبرد الحنبلي في زينة العرائس. فإذا هؤلاء قاموا بتخريج الفروع على أصول النحو، مما يؤكد أن الوجوه في الإعراب تثري الفقه، تثري إيه؟ الفقه. هكذا. فيبقى إذا نرجع لموضوعنا فيما يتعلق بقوله وإيه؟ وأن إفشاء السلام، وأن إفشاء السلام إيه؟ سببا. يبقى هنا ممكن نوجه هذا التعبير توجيهين أو بصورتين. ممكن نقول أن إفشاء السلام كان سببا، يبقى كان مع اسمها وخبرها في محل رفع خبر أن، ممكن نقول كان سببا. وأن إفشاء السلام سببا ممكن نجد له وجه تاني من الإعراب، وأن إفشاء السلام هو من الأمور التي شرعها الإسلام لتكون سببا، لبيان العلة بقى، لبيان الإيه؟ وأن إفشاء السلام من الأمور أو من الأسباب التي شرعها الإسلام لتكون سببا في الإيه؟ في إيه؟ سببا في إيه؟ في حصولها، حصول إيه؟ المحبة. إفشاء السلام سبب في محبة إيه؟ المؤمنين بعضهم لبعض، المؤمنين بعضهم لبعض. بسم الله، بسم الله. سببا في حصولها، أي سببا في تحققها ووقوعها، وهذا أمر يؤكده الواقع. أنت لما تشوف واحد دايما باستمرار يشوفك في السكة يسلم عليك، يشوفك في طريق يسلم عليك، يشوفك في المسجد يسلم عليك، يشوفك في كل مكان يسلم عليك، بلا شك هذا من دواعي الميل إليه، من دواعي إيه؟ الميل إليه. مرة مع مرة تصير لك في قلبه مودة، بخلاف بقى لما أنت تشوف إنسان حتى وإن كان متزيب زي الصالحين وله لحية كبيرة وعمامة وبتاع وعدبة وشيء من هذا القبيل، وكل ما يشوفك يقطب وجهه، ها، أو يصرف وجهه، أو على الأقل ما كل ما يشوفك ما يسلمش عليك، بلا شك هو لم يفعل معك ما يستدعي منك الكراهية، لم يفعل، إنما عدم سلامه عليك من الأسباب الغير مباشرة، أسباب سبب غير مباشر يجعلك تحمل في نفسك منه شيئا، يجعلك تحمل في نفسك منه إيه؟ شئت يا سلام ده عامل لي مسلم مثلا، على الأقل مش ده بيحصل؟ ده عامل لي مسلم، ده كل ما يشوفني يودي وشه هناك، كل ما يشوفني يودي وشه هناك، كل ما يشوفني ما يسلمش عليا. ودي خصلة وحشة، خصلة وحشة جدا، وترها في بعض الناس يعني المتدينين أو الذين يقال فيهم ملتزمون، يقال فيهم إيه؟ ملتزمون، لا يسلم إلا على المعرفة، وما يسلمش إلا على من هو على شاكلته سمتا، أنا لا أقول هاديا، مسألة بعيدة عن الهدي، إنما سمتا شكل بس، في شكل مربي دقنه زيه، مقصر الجلابية زيه، حاطط السواك زيه، قل ما تشاء، يعني المظاهر دي كلها بيعتبرها ايه؟ بيعتبرها ان ده انسان ملتزم، مع ان الالتزام سلوك وليس هيئة، وليس ايه؟ يعني انا ما ينبغي ان اقول عن شخص اعجبني سمته على وفق ما قرأت من هدي المسلمين الأولين أعجبني، فما ينبغي أن ألقي أو أن أقول هذا ملتزم حتى أنظر في فعله، في أفعاله، في خلقه، في سلوكه، في تعامله. اوعى تقول ملتزم، اوعى، لا يغرنك هيئة إنسان، وما ينبغي أن يكون حكمك لإنسان بالاستقامة أو بالطاعة أو بالالتزام لمجرد الهدي أو السمت الصالح، لا، لا بد أن تبلوه في أخص جوانب التعامل، في أخص جوانب الإيه؟ التعامل. إنما إن عملت لقيته إنسان نصاب، إنسان حرامي، إنسان كذاب، إنسان غشاش، إنسان منافق، إنسان بيشهد زور، إنسان بيحلف بالله كذب، إنسان لا خلق له، كيف تقول ملتزم؟ هذا تجاوز، ده تجاوز في الحكم. سيدنا عمر شاف واحد بيثني على واحد، قال بتثني عليه ليه؟ أنت جاره ساكن جنبه يعني في الجوار؟ قال له لا. طيب أنت تعاملت معاه؟ قال له لا. سافرت معاه؟ فالسفر يسفر عن أحوال الناس، أحوال الرجال. سافرت معاه؟ قال له لا. قال له أظنك دخلت المسجد فوجدته يصلي؟ قال نعم. قال والذي لا إله غيره؟ لا أراك تعرفه. لا أراك إيه؟ دي مش معرفة. معرفة المسجد مش معرفة، مش معرفة، إنما المعرفة هي التي تنشأ عن الاحتكاك من خلال معاملة، من خلال تجارة، من خلال مشاركة، من خلال سفر، من خلال جوار. إنما واحد يقول لك أنا ملتزم وأنا كذا وأنا كذا، ويطلق خالة المدح في نفسه والناس تغتر بالكلام ده. وبعدين يجي واحد يعامله يقول لك يا عمي، تيجي أنت تثنى عليه يقول لك يا عم أنت بتثنى عليه، أنا أخبر به وبحاله، أنا اتعاملت معاه، أنا أخبر به لأن أنا اتعاملت معاه، مش أنت، مش أنت اللي كلامك يقبل فيه، كلامي أنا اللي يقبل فيه. الدين المعاملة، الدين الإيه؟ المعاملة. فإذا كلمة السلام عليكم هي من دواعي حصول المحبة، وإن لم يكن الرجلان على قلب رجل واحد. خلي بالكم، وإن لم يكن الرجلان على قلب رجل إيه؟ يعني لو كان أحدهما أكثر استقامة وجاهل لأقل استقامة منه وأقل التزام منه، دايما يشوفه ويسلم عليه، بلا شك هذا من دواعي المحبة، من دواعي المودة. فالنفس جبلت على حب من أحسن إليها ولو بالكلمة الطيبة، خلاف الواحد يشوفك يودي وشه هناك، يعرض عنك، مش كده؟ يعرض، ما يقولكش السلام عليكم. وبل هناك بقى من يتجاوز هذا الحد، تقول السلام عليكم ما يردش، يتجاوز الحد ده كمان، انت تسلم عليه ما يردش. فدي تعتبر يعني جلافة، يعني نوع من عدم اللياقة وعدم الذوق. احنا عارفين ان اسلامنا مبني على الذوق، مبني على الايه؟ على الذوق. انسان بيسلم عليك ما تردش عليه، وتقول لي لا اصله ما قاليش السلام عليك، ده بيقول لي صباح الخير ولا مساء. قلت له وايه يعني؟ لو قال لك صباح الخير، ما هو واجبك ان تنبهه بملاطفة وملاينة، بس بعد ما ترد عليه التحية، لان قوله تعالى واذا حييتم بتحية فحيوا باحسن منها او ردوها، يفيد عموم التحية. خلي بالكم، لان كلمة تحية وردت نكرة في سياق شرط، والنكرة في سياق الشرط كالنكرة في سياق النفي من حيث إفادة العموم، من حيث إفادة الايه؟ العموم. عندنا النكرة في سياق النفي زي النكرة في سياق الشرط. وإذا حييتم، ما قالش بالتحية، بل قال بتحية. إذا حييتم بإيه؟ طيب، يبقى التحية ممكن هنا تنصرف لإيه؟ لهدية. واحد أعطاك هدية، بنعتبرها، بنقول لك إيه؟ اقبل، اقبل مني هذه التحية، اقبل مني إيه؟ هذه التحية لكريم وفادتك مثلا. أو قد تكون التحية السلام عليكم، قد تكون صباح الخير، مساء الخير. يعني ينبغي أن نتسع، أن نوسع صدورنا لقبول هذه الأمور، وما ينبغي أن نقف عندها تعسفا، فإن الوقوف عندها من باب التعسف يضيق علينا حلقة الوداد أو دائرة الوداد، دائرة الود. ما تردش عليه لأنه ما بقولكش السلام عليكم، ما تردش عليه. طب ما هو كده من غير ما تنبهه، ما هو كده مش لها، مش هيصبح عليك ولا هيسلم عليك. انما لو انت قلت له صباح الخير او مساء الخير زي ما هو قال لك، من باب او ردوها، من باب ايه؟ ردها خلاص، ولكن مع جميل النصح، مع جميل الايه؟ تقول له والله يعني بدل ما تقول عمت مساء ولا صباح الخير ولا مساء، تقول والله احنا كمسلمين ربنا خصنا بتحية كريمة، وهي تحمل شعارا كريما، شعار ايه؟ كريم، كلمة السلام. يعني كده تصور كلمة السلام دي مع انها تحمل معنى الامن والامان، هي اسم من اسماء الله تعالى، هي اسم. شوف في الحديث الذي اخرجه البزار، يقول صلى الله عليه وسلم السلام اسم من أسماء الله تعالى، وضعه الله في الأرض فأفشوه بينكم، فإن المرء المسلم إذا مر، فإن الرجل إذا مر برجل فقال السلام عليك فرد عليه كان له عليه فضل درجة. لمين؟ لمن سلم. كان له فضل درجة عليه لتذكيره إذا مر بقوم فسلم عليهم، كان له عليهم فضل درجة بتذكيره إياهم السلام، فإن لم يرد عليه رد عليه من هو خير منهم. شوف الحديث، تأملوا هذا الحديث. السلام اسم من أسماء الله تعالى، وضعه الله في الأرض فأفشوه بينكم، فإن الرجل المسلم إذا مر بقوم فسلم عليهم فردوا عليه كان له عليهم فضل درجة بتذكيره إياهم السلام، فإن لم يرد عليه رد عليه من هو خير منهم. فأبشر الإنسان اللي بيسلم على الإنسان وما يردش عليه، أبشر أبشر، تلك الغنيمة الباردة. فإن قطعك هذا وصلك الحق، إن جفاك هذا برك الحق، إن منعك هذا رد السلام، رد الله السلام، وكون الحق يرد السلام والملائكة أيضا ترد السلام، ده معناه إيه؟ يعني هو لما يقول لك وعليكم السلام، وعليكم السلام، بقى دي تساوي السلام من السلام، تساوي السلام من السلام، أو تساوي السلام من الملائكة؟ ما تسويش السلام من الملائكة. يعني لو ما ردش عليك في ملائكة حاضرين يقولوا لك وعليكم السلام، وعليكم الايه، او ربنا يرد عليك، بس مش يرد عليك من خلال الملائكة زي ما قلت قبل كده. يعني الله سبحانه وتعالى سلام على اهل الجنة، تسليم على اهل الجنة، كلامه مع اهل الجنة ما يكونش الا بواسطة الايه، الملائكة. لزاما في مسألة في موضوع بحث القول والكلام، مش كده؟ مش كده؟ قلنا ان الايه السلام من الله ما يكونش الا بصورة الحكاية الموضوع لها القول. لذلك اقول هذه العلة في اقحام المصدر في هذا السياق، سلام قولا من رب الرحيم، الا قيلا سلام. لماذا اقحمت؟ اقحم اللفظ هنا قولا وقيلا، قيلا بالتنوين على انه مصدر، وليس بالنصب او بالفتح على انه فعل لم يسمى فاعله، كما في قول الا قيل نهى عن قيل وقال، وردت بوجهين زي ما كنا نتكلم عن الوجوه، وردت بوجهين قيل وقال على الفعل وحكيا، على انهما فعلان وحكيا، وبالتنوين على انهما مصدران، على انهما ايه مصدران. يبقى جايز الوجه ده وجايز الوجه ده، الا قيلا سلاما سلاما، خلاص انتهينا. يبقى فكما تلقى رسول الله صلى الله عليه وسلم الوحي بواسطة الملك الذي عبر الله عنه بقوله إنك لتلقى، وإنك لتلقى بالفعل الذي لم يسمى فاعله أي بواسطة الملك، وإنك لتلقى القرآن من لدن الحكيم العليم، قال أيضا في جانب السلام ويلقون فيها تحية وسلاما، أي بواسطة مين؟ أي بواسطة الملائكة. هكذا الأمر. يبقى هنا السلام، مجرد السلام، هو من بواعث المحبة ومن بواعث المودة بين المسلمين بعضهم وبعض بمقتضى هذه الولاية، والمؤمنون والمؤمنات بعضهم أولياء بعض. تفضل. وفي أبي هريرة قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا تدخلون الجنة حتى تؤمنوا، ولا تؤمنوا حتى تحابوا، أولا أدلكم على شيء إذا فعلتموه تحاببتم أفشوا السلام بينكم. هذا من الأحاديث العظيمة التي ترسخ في قلوبنا وفي نفوسنا قيمة عظيمة لا تنتظم العلاقات بيننا إلا بتحققها على الوجه المطلوب. لا تدخلون الجنة، وهذا أسلوب خبر، أسلوب خبري، أسلوب إيه؟ لا تدخلون، يخبر المعصوم صلى الله عليه وسلم أنه لن يدخل أحدنا الجنة إلا إذا توفرت فيه هذه الصفة أو هذه الخصلة، لا تدخلون الجنة حتى تؤمنوا ولا تؤمنوا حتى إيه؟ تحابوا. أولا أدلكم على أمر إذا فعلتموه تحاببتم، أفشوا السلام بينكم. إيه المعنى؟ إيه المضمون؟ انظر إلى هذا التسلسل في الحديث، وهو تسلسل يفيد قيام المعلول على علته، تسلسل يفيد قيام المعلول على علته. لا تدخلون الجنة حكم، ما حيثياته؟ ليه؟ ليه بيقول حتى ايه؟ حتى تؤمنوا. طيب ولا تؤمنوا، هنا لما قال ولا تؤمنوا هل هو نفي لمطلق الإيمان أم نفي لكماله؟ أقول بل نفي لكماله، يعني ما يجيش واحد ما يسلمش عليك تقول له أنت كافر، ها هو برضك ما يعني احنا دلوقتي في بسبيل التكلم عن التجاوزات، ما تاخدش بقى من الحديث ده ما دام النبي قال لا تؤمنوا حتى تحبوا، ما دام ما بتحبنيش تبقى انت كافر، لا ما يصحش. هو عدم محبته ليك ان كان لها سبب وسبب شرعي يبقى لا تلومن الا نفسك، كعدم المحبه ليك اذا كان لها سبب شرعي عنده يبقى لا تلومن الا ايه؟ نفس انت السبب، ها؟ انما ان كان بيحبك مع عدم وجود علة في هذا، في هذا البغض او في هذا النفور، يعني ان كنت من المؤمنين الذين يعني يحبون التماس المعاذر للناس سلكت طريقا غير طريقه في هذا الامر، تسلك طريق غير طريقه، يعني ايه؟ يعني تقول والله هعمل له ايه، يعني المحبة دي بايد ربنا، المحبة دي بايه، ما بيحبنيش هو حر، محبة بي الارواح جنود مجندة فما تعرف منها اتلف وما تناكر منها اختلف، انا هعمل له ايه، هل اجبره على المحبة؟ لا. طيب اذا ممكن تكون في اسباب مبررات للعداوة او لعدم المحبة، انما ان كان ليس هناك مبررات او اسباب معتبره، ان لم يكن هناك اسباب معتبره الا انه يكرهك، وخصوصا اذا علمت انه يكرهك مثلا لانك يعني صاحب نحله في الدين يبقى عنده مبرر، او ان هو معتقد عدم استقامتك أو عدم صلاحك، يعني ما دام هناك مبرر فالأمور الحكم فيها لا يكون إلا فرعا عن تصور العلة أو التحقق من الإيه؟ من العلة، مش التصور فقط، التحقق من العلة، فالحكم يدور مع العلة ثبوتا ونفيا أو إيجابا ونفيا، إيجابا وإيه؟ ونفيا. فإن علمت إن ده بيكرهك تقول له أنت كافر؟ لا، ما تقولوش أنت كافر، ولا تقول له حتى أنت ناقص الإيمان، لأن الكلام ده النبي قاله، وما ينبغي أن يتقدم بين يديه متقدم، النبي قاله خلاص خلاص خذها كعقيدة، لكن ما ينبغي لك ان تصرح بانك انت ما دام ما بتسلمش عليه تبقى انت ناقص الايمان، هذا لا يجوز. مين اللي قال لك؟ مين اللي قال لك ان هو ناقص الايمان؟ هذه مسألة الحكم فيها لله، مش دلوقتي، يوم يقوم الناس لرب العالمين، يوم يقوم الناس لرب العالمين، هو ربنا اللي يفصل ويحكم، لكن احنا دلوقتي بنحاول ان احنا نرسخ هذه القيمة، لا تؤمنوا حتى، لا تدخلون الجنة حتى تؤمنوا، ولا تؤمنوا حتى تحابوا. طيب كيف نتحاب؟ ودلوقتي انت بتقول انه ناقص الايمان في نفسك، بتقول ناقص الايمان لانه ايه ما سلمش عليا، ناقص الايمان لانه ايه ما بيحبنيش، ناقص الايمان لانه ايه. طيب انت عاوز محبته سلم عليه، عاوز تعالج الحكايه دي، انت بتقول ما بيحبنيش، عاوز تعالج المساله دي، ابداه بالسلام ولا تنتظر ان يبداك هو بالسلام. في ناس كده تمشي في الشارع او المسجد او يلتقي باخوانه ما يبداش حد فيهم بالسلام، اما لانفه او كبر في النفس او يعني حاله من التوحد اللي هو بيتواجد عند الاطفال وما ينبغي ان يكون عند الكبار. يعني الانسان اللي هو الانعزالي، انسان انعزالي ما بيحبش يختلط. انت بتعتبر عدم الاختلاط بالناس ده يعني شيء كويس؟ لا، ان اردت الخلوة فاطلبها للبعد عن مواطن الفتن، لا للانعزال بخيرك عن اخوانك. ان كان الخير ده يتمثل في نصيحة، يتمثل في معروف تبذله، يتمثل في اي صورة، يبقى العلاج فيما قاله صلى الله عليه وسلم. ايه العلاج؟ هو لا تؤمنوا حتى تحبوا. طيب مفيش المحبة، نعمل ايه؟ ابدأ بالسلام. هذا كأن النبي صلى الله عليه وسلم يفيد بهذا التسلسل او يؤكد من خلال هذا التسلسل ان مفيش حاجة متعذرة، مفيش شيء متعذر. فلان مش ميل لك، انت ممكن تخليه يميل لك. يميل لك بايه؟ بانك انت دايما تبدأ بالسلام، تأتي فتصافحه. إذا التقى المسلمان كما في الحديث، إذا التقى المسلمان فتصافحا نزلت عليهما من الله 100 رحمة، 99 لأكثرهما بشرا. 100 رحمة، من اللي ياخد 99 أكثرهما بشرا، مش بيرد السلام زي ما بيقولوا من تحت الضرس، ها؟ أو بالعافية؟ لا، هو ده بيرد السلام وهو كمان مستبشر، يبش في وجه أخيه، بيضحك مبسوط باللقاء، يظهر له إيه؟ يعني البشر من أجل هذا اللقاء. وفي إنسان يشوفه واحد يكشر. ليه؟ مش ليس هذا من صفات الإيه؟ المؤمن، لأن المؤمن ينبغي أن يكون وجهه مرآة قلبه. المؤمن ينبغي أن يكون وجهه مرآة قلبه. ولا تجعل قلبك مرآة وجهك، فإنك لن تراه، مش هتشوف وجهك في قلبك، إنما ممكن تشوف وجه الآخر، تشوف وجه الإيه. فاجعل وجهك مرآة قلبك، أي تكون محمود الظاهر والباطن، محمود المظهر والمخبر. هكذا الأمر. ده المؤمن، المؤمن وجهه مرآة قلبه. وجهه مرآة إيه؟ قلبه. تفضل يا سيدي. ولذلك قال بعض الأكابر، وربما نسبه البعض إلى النبي صلى الله عليه وسلم على أنه من قوله، لكن الصحيح هو أنه من قول السلف أو من بعض السلف، من أقوال بعض. 3 يصفين لك ود أخيك، 3 يعني 3 خصال يصفين من التصفية. تصفية، والتصفية هنا بمعنى الإخلاص، بمعنى 3 خصال يخلصن لك ود أخيك. يخلصن لك أي يجعل ود أخيك خالصا. بمعنى إيه خالصا؟ أي لا تشوبه شائبة كدر، لا تشوبه شائبة إيه؟ كدر. إيه هم 3 خصال؟ إذا لقيته فسلم عليه، دي مأخوذة من الحديث. هناك حديث أخرجه الشيخاني من حديث أبي هريرة رضي الله عنه حق المسلم على المسلم خمس، وفي رواية للبخاري في الأدب المفرد وفي صحيح مسلم حق المسلم على المسلم ست، إذا لقيته فسلم عليه، وإذا دعاك فأجبه، وإذا استنصحك فانصح له، وإذا عطس فحمد الله فشمته، وإذا مرض فعده، وإذا مات فاتبعه. خمسة. يبقى قوله إذا لقيته فسلم عليه هي دي إحدى الثلاث. إحدى الإيه؟ يبقى ثلاث يصفين، بمعنى إيه؟ يجعلن ود أخيك لك صافيا، أي مخلصا، أي إيه؟ تسلم عليه إذا لقيته. ثاني شيء أن تناديه بأحب الأسماء إليه، وبالقياس أن تناديه بأحب الكنى، بأحب الإيه؟ الكنى. لقيت أنه معتز بكنية معينة فلا بأس أن تكنيه أو أن تكنيه بها من باب التكريم، لأن الكنى في الأصل هي سمة من سمات التكريم، سمة من سمات، وهذا ما قلته عند كلامي حول هذه الكنية التي دعا بها رسول الله صلى الله عليه وسلم عليا كرم الله وجل لما راح يسأل على سيدنا علي في البيت، قالوا له يعني حصل شيء من يعني خلاف بسيط، وراح كده ذهب مغضبا راح المسجد يعني، فسأل وجده في المسجد نايم جنب المنبر. عارفين المساجد، مسجد رسول الله ما كانش فيه الأول لا سجاد ولا حصر ولا أي شيء، تراب، فنايم طبعا وظهره يعني امتلأ ترابا أو أصابه من تراب المسجد، فالنبي يصحيه وينفض عن ظهره التراب ويقول له قم أبا تراب، قم أبا تراب، قم إيه؟ هذه كنية، إنما هي ليست كنية أصلية لسيدنا علي، لم يكن معروفا بها قبل هذا الموقف، قبل هذا الموقف لم يكن معروفا بها. فهنا دايما احنا بنجد ان في كنى ثابتة، كنى ايه؟ زي الالقاب الثابتة، زي بس اسم احمد نختار دايما يختاروا له لقب ايه؟ شهاب الدين، شهاب الدين كلقب يسموه مثلا، يلقبوه أو يكنوه كنية غير اللقب. الكنية مثلا يقولوا هي أبو الفيض، عبد الله أبو الفضل مثلا، شيء من هذا القبيل. أحمد كنيته أبو العباس، كنية أحمد أبو العباس، هكذا. علي كنيته أبو الحسن، يبقى إذن هناك أصل. فلو رأيت أخاك يحب أن تكنيه بكنية أحبها فده من أسباب الود. مش احنا بنشوف الناس أما يستهزئ بواحد، ولا قد سمعت هذا بأذني واحد يقول للتاني أخيش، أو هذا كلام فاضي يعني، كلام ما ينبغي. ها إن الإنسان ينادي إنسان بما يكره، لما واحد ينادي أخوه المسلم بصفة ذميمة يقول له يا عبيط، ولا يا أبله، ولا يا مجنون، ولا يا كذا، هذا لا يجوز. هذا فيه ولا تنابزوا بالألقاب، بئس الاسم الفسوق بعد الإيمان، بئس الاسم الفسوق. وهنا لم يقل بئس الاسم الفسوق في الإيمان، بل قال بعد الإيمان. هذا فيه يعني تغليظ، يقول لك خلي بالك اللي ممكن تسلب بسبب قلة الأدب، بسبب سوء الأدب، بسبب إيه؟ سوء. بئس الاسم الفسوق بعد الإيمان، ومن لم يتب فأولئك هم الظالمون، فأولئك هم إيه؟ يبقى احذروا ولو على سبيل المزاح، حتى ولو كنت بتمازح ما تناديش أخوك المسلم بصفة أو باسم بيكرهه. يبقى دي من الصفات او من الخصال التي تصفي اي تخلص لك ود اخيك، انك تسلم عليه كل ما تشوفه، الخصلة الثانية أن تناديه بأحب الأسماء والكنى إليه، زي ما ربنا عمل مع رسول الله صلى الله عليه وسلم لما يعني وجد رسول الله من التنزيل شدة، وخصوصا بعد فترة الوحي، ورجع إلى السيدة خديجة وقال دثروني دثروني، فأنزل الله يا أيها المدثر قم فأنذر. طب هنا ما الحكمة في خطابه بحالة تلبس، بحالة تلبس بالتدثر؟ الحكمة زي ما قلت في الكتاب ما خاطبه بهذه الصفة، وهي صفة اختارها رسول الله أو حصلت من خلال قوله دثروني دثروني، فما خاطبه بها إلا إناسا له عن ملاحظة ثقل الأمر فيما حمل من تبعات المنصب وتكاليفه. ها يا أيها المدثر، شوف نوع من الملاطفة، وما ينبغي أن نقول في جانب الحق المداعبة، إنما هو نوع من الملاطفة الكريمة التي كان لها أثرها على النبي صلى الله عليه وسلم في سكون قلبه واطمئنان نفسه. يا أيها المدثر قم فأنذر، هكذا. الخصلة الثالثة بقى أن تفسح له في المجلس إذا حضر. خلي بالكم، ولو إن الثلاثة دول فيهم واحد فيهم حاجة واحدة اللي هي تعتبر من حقوق المسلم على المسلم، إنما في خصلتين تانيين النبي ما ذكرهمش في الحديث، لأن النبي لم يستوعب كل الحقوق، إنما ذكر أمهات الحقوق التي لا تكلف الإنسان شيئا، لا تكلف عبئا، ملاش عبء. إذا لقيته فسلم عليه، إذا دعاك فأجبه، ده أنت اللي تلبي الدعوة وأنت اللي هتستفيد، إذا استنصحك فانصح له، إذا عطس فحمد الله فشمته، إذا مرض فعده، إذا مات كلها أمور بسيطة جدا لا تكلفك يعني عبئا، ولا تحملك مؤونة، لا تحملك مؤونة. لما شوف الخصلتين التانيين كمان، لما أنت تناديه بأحب الأسماء والكنى، والخصلة الثالثة بالذات دي مهمة جدا، أن تفسح له. يا أيها الذين آمنوا إذا قيل لكم تفسحوا في المجالس فافسحوا، شوف الثمرة، يفسح الله لكم. يفسح لنا فين بقى؟ في الجنة إن شاء الله. يفسح الله لكم ربنا إيه؟ مش بس كده في الجنة، وليه ما تقولش في القبر كمان؟ وليه ما تقولش في القبر يفسح الله لكم؟ ليه ليه يعني لماذا رتب الله هذا الجزاء العظيم على مسألة التفسح؟ ليه رتبها؟ قال لما يترتب على عدم التخلق بهذا الخلق من حرج لأخيك. يعني تصور كده لما نبقى قاعدين في مجلس ويدخل واحد من إخواننا ومن أحبابنا، ويدخل وقد ضاق المجلس بنا، ويفضل واقف يسلم مثلا السلام عليكم، ونرد السلام ونسيبه واقف ما نسألش فيه، هذا يسبب له حرجا، ده يسبب له ايه؟ حرج. وما ينبغي للمسلم ان يحرج اخاه المسلم، لا يجوز ان يحرجه ويخلي نفسه تضيق بسبب ان محدش فسح له في المجلس. فشوف الخلق العظيم، اذا قيل لكم تفسحوا في المجالس فافسحوا يفسح الله لكم، واذا قيل انشزوا فانشزوا. يعني اذا حضر انسان راجل صاحب فضل، بمعنى رجل عالم، راجل كريم قوم، سيد في قومه، راجل صاحب تقوى، صاحب ورع، صاحب سبق، وبعدين ملوش مكان، فلو مثلا يعني سيد المجلس أو رئيس المجلس لو أشار إلى بعض الصغار وقال له والله تقوم لفلان، أدي معنى انشزه. انشزه يعني إيه؟ يعني قوم وقعد الرجل الكبير ده، زي ما كان بيحصل حتى في وسائل المواصلات، كان بيحصل الكلام ده لما شاب يشوف واحد كبير واقف يقوم ويقعده، أو واحدة ست واقفة يقعدها، او فتاة حتى لو فتاة بنت صغيرة ويقعدها ليه؟ لألا يتحرش بها انسان، لان الوقوف في وسيلة المواصلة من الاسباب اسباب التحرش. فلو ان حتى لو راجل كبير قام يستطيع القيام قام وقعد البنت الصغيرة دي من اجل ان يحميها من سفه السفهاء او من القلوب المريضة اصحاب القلوب المريضة، فهذا شيء عظيم. يبقى ثلاث يصفين لك ود اخيك: السلام، وان تناديه باحب الاسماء اليه او احب الكنى، وثالث شيء ان تفسح له في المجلس اذا ايه. شوف انت ازاي لما دايما تكون اسرع وتفسح لاخوك الداخل ده، تفسح له في المجلس وتقعده، بلا شك ستنعقد محبتك في قلبه. يقول فلان ده عنده ذوق، فلان ده ما خلانيش وقفت كتير، على طول فسح ليا في المجلس وقعدني. فهذه خصال بسيطة بسيطة جدا، ولكن شوف الآثار بتاعتها. من أسباب المحبة: لا تدخلون الجنة حتى تؤمنوا، ولا تؤمنوا حتى تحابوا، ألا أدلكم على شيء إذا فعلتموه تحاببتم، أفشوا السلام بينكم. أسأل الله لي ولكم أن يخلقنا جميعا بأخلاق القرآن، وأن يؤدبنا بآداب رسول الله صلى الله عليه وسلم، وأن يرزقنا وإياكم الحب فيه والبغض فيه، أن يجعلنا من المتحابين في ذاته، المتجالسين في ذاته، المتزاورين في ذاته، المتباذلين في ذاته، المتناصحين في ذاته. وصلى الله على سيدنا محمد وآله وصحبه أجمعين.